نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن كلمة جمع تدل على التضامن والتآلف والترابط والوحدة والتلاحم إذا اجتماع المسلمين وتآلفهم وارتباطهم ولم شملهم واتحاد وصفهم مقصود شرعي بل إن الله سبحانه وتعالى بين أن أهل السنة هم أهل الجماعة وهم أهل الرحمة وأن أهل الاحتراق هم أهل العذاب يقول تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولما ذكر الاختلاف اختلاف البشر ذكر أن هناك طائفة اجتمعت على الخير فهم أهل الرحمة ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بحبل الله المتين وذلكم الحبل فسره ابن مسعود رضي الله عنه بالاجتماع قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ثم أكد ذلك فقال ولا تفرقوا ثم نوه ونبه على عظيم نعمته على الأوس والخزرج لما كانوا متنحرين متعادين واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا اجتماع الأمة لا يمكن أن يحصل لا بقومية ولا بعروبة ولا بعصبية قبلية ولا بأموال ولا بأي شيء من أغراض الدنيا وألف بين قلوبهم يقول تعالى وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يقول القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يأمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع وينهى الأمة عن الافتراق لأن الفرقة هلكة والجماعة نجاة ولا أدل ولا أصدق من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند للإمام أحمد الجماعة رحمة والفرقة عذاب انتهى كلامه يقول ابن كثير رحمه الله تحت هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بالجماعة ونهاهم عن الفرقة وقد ضمن لهم العصمة مع الاجتماع وخيف عليهم الخطأ والزلل مع الافتراق والاختلاف وقد وقع في هذه الأمة أن افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا طائفة واحدة تلك الطائفة هي الناجية إلى الجنة مسلمة من العذاب من هي هذه الطائفة؟ كل يزعم أنه على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه على الحق أو أنه على الهدى أو أن معه الصواب، فهناك أحزاب وطوائف ظهرت ونشأت، كل منها تزعم أنها على الحق وأن الصواب معها وأن الحق معها، وهذا لا يجوز في شرع الله. إذن لا أحزاب ولا طوائف في شرع الله. من الذين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ كل حزب بما لديهم فرحون، كل فرح بما عنده، يقول معي الحق معي الصواب معي الهدى. إذن لا يلتفت إلى مثل هذه الأقوال حتى تعرض على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة، من هي هذه الطائفة. لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال: هي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان قوله ومن كان فعله ومن كانت طريقته على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فهو على طريق الحق. الطوائف والأحزاب لا تجوز في دين الله. يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى نبه على ذلك وبين خطأه، ثم ذكر آيات وأحاديث تدل على تحذير الإسلام من التفرق في دين الله، ثم ذكر أثرا أن رجلا سأل، يعني أتى ابن عباس رضي الله عنهما وسأله قال: يا ابن عباس، أأنت على ملة عثمان بن عفان أم أنت على ملة علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما؟ ولم يعني لما ظهر ما ظهر في الأمة من التفرق سأله هذا السؤال. سبحان الله، ملة عثمان خير، ملة عثمان خير، شهد لهما بالجنة، ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك فما هو جواب ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال: لا على ملة عثمان ولا على ملة علي، إنما على ملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لقد وضح الله عز وجل في كتابه أعظم التوضيح وأدل البيان على خطر التفرق في دين الله سبحانه وتعالى، وبين ذلك وبين الوعيد الشديد لمن خرق في الدين في هذا الدين في دين الله تفرقا، وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. عباد الله، لئن حار كثير من الناس في معرفة السبب الباعث على ما يرون من انحراف بعض الخلق عن الجادة وحيدتهم عن صراط الله المستقيم إلى اتباع السبل التي تفرقت بهم عن سبيله وحملت على مخالفة الهدى البين والحق الصراح المبتدي في منهج أهل السنة والجماعة وطريق سلف هذه الأمة أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث: فإن الذين أوتوا العلم والإيمان من محقق العلماء والراسخين في العلم منهم يقفون عند هذه القضية موقف البصير بها المبتدي إلى حقيقتها العالم بوجه الصواب فيها الدال على أسباب والبواعث عليها. فكان أن بينوا لنا البيان الشافي الذي يشفي كل علة ويقطع كل عذر ويدفع كل شبهة.

مشابه كل المشابهة لحديث الافتراق، افتراق الأمة إلى 73 فرقة. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حض أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر صلوات الله وسلامه عليه على ذلك، بل قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا أردنا أن نفهم عقيدتنا وأن نفهم عباداتنا وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا، فلا بد من أن نعود إلى سلفنا الصالح لفهم هذه الأمور التي يتحقق في من فهمها وعمل بمقتضاها أنه من الفرقة الناجية. ومن هنا ظلت طوائف قديمة وحديثة حيث لم يلتفتوا إلى حديث سنة الخلفاء الراشدين المهديين، فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من منهج السلف الصالح. ومن هؤلاء الذين انحرفوا الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، والذين انحرفوا حديثا من الجماعات الحزبية الموجودة الآن في هذا الزمان، وهي كثيرة كما تعرفون. ومن ضمنها جماعة الإخوان المفلسين المفسدين، نسأل الله السلامة والعافية منهم ومن أمثالهم. واعلموا أن السلامة من الفتن والشرور كافة، ومن فتنة التكفير واستباحة الدم الحرام خاصة، هي باتباع سبيل المؤمنين فقط في فهم معاني الكتاب والسنة، والحذر التام من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع غير سبيل المؤمنين، إذ بهما أي المشاقة وباتباع غير سبيل المؤمنين تحصل أخطر العواقب وتدهى بها أعظم المصائب. سبحان هذا الله كني الله. Aujourd'hui, inshallah, c'est pour compléter qu'est-ce qu'on a expliqué au dernier, la semaine dernière, dans la khutbah. Et bien entendu, on ne va pas traduire chaque point, mais on va traduire de façon résumée ce qu'on a expliqué dans la khutbah en arabe. Et qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans un verset, que les gens qui se divisent sont les gens du châtiment d'Allah. Et que les gens qui s'unissent sur la vérité sont les gens de la miséricorde. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ils continueront à être divisés, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde, ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. وَلَنْ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux croyants de rester unis et de s'accrocher à la vérité, puisqu'il dit: et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et il donne l'exemple de deux tribus qui vivaient à Médine avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les deux tribus de Al-Aws et Al-Khazraj. Et lorsque l'islam leur est parvenu, alors qu'avant l'islam ils étaient dans des guerres interminables, et l'islam les a réunis. L'islam les a réunis et ils sont devenus comme des frères. Et ils sont devenus une seule tribu alors qu'ils étaient deux. Et on les appelle aujourd'hui les Ansar. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit justement à ce sujet-là: et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis, et qu'il a réuni entre vos cœurs et que vous êtes devenus par sa grâce des frères. Donc il n'y a rien qui les a réunis. Ce n'est pas le nationalisme ou le panarabisme ou le tribalisme ou l'argent ou quoi que ce soit des biens de la dunya qui les a réunis, mais c'est uniquement la foi et le tawhid et la compréhension de la religion de l'islam qui les a réunis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cela en disant: et il a réuni entre leurs cœurs Et si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre pour réunir entre leurs cœurs, tu n'aurais pas pu réunir leurs cœurs. Mais c'est Allah qui a réuni leurs cœurs. Et donc, c'est ce qui nous montre en réalité qu'il n'y a rien qui peut unir cette Ummah, excepté la foi, excepté l'islam, excepté le tawhid, et non pas autre chose. Cette semaine, il y a un frère qui est venu. On est venu, on a fait la prière ensemble. Et après la salat, il m'a dit, Subhanallah, comment ça se fait que chaque mosquée à Montréal est différente, est divisée? On dirait que chaque mosquée est comme un pays. Hein? Et ils se divisent et ils refusent de s'unir. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, si on n'a pas la même méthodologie, est-ce que c'est possible qu'on arrive à s'unir? Et il m'a dit, non, c'est pas possible. Eh bien, j'ai dit, c'est tout à fait normal. Pour qu'on s'unisse, il faut qu'on soit sur la même voie. Il faut qu'on soit sur la même méthodologie. Il faut qu'on soit sur les mêmes fondements. Il faut qu'on soit sur les mêmes principes. Mais si chaque mosquée, chaque individu musulman suit une méthodologie différente, un suit la méthodologie des Khawarij, un suit la méthodologie des Sufiyas, un suit la méthodologie des Asha'ira, un suit la méthodologie des Shia, un suit la méthodologie des modernistes, un suit la méthodologie des laïcs, est-ce qu'on peut s'unir? Si on ne revient pas à la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, As-Salaf al-Salih, c'est-à-dire les Sahaba, radiyallahu anhum, eh bien on ne pourra jamais être unis. Et c'est possible qu'on soit unis physiquement, mais tant que nos cœurs ne sont pas unis sur les mêmes principes que nos pieux prédécesseurs, on ne sera jamais réellement unis. Et je lui ai donné un exemple pour le faire comprendre. J'ai dit, tu vois, hein, chez les Koufars, ils ont plusieurs partis politiques. Et il y a les libéraux, et il y a les conservateurs, et il y a les néo-démocrates, et il y a plein d'autres partis, ici au Canada et ailleurs dans d'autres pays. Est-ce que tous ces partis sont capables d'être réunis dans un seul parti? Est-ce qu'ils sont capables de dire, on va laisser de côté tous nos principes idéologiques et nos bases et nos fondements, puis on va tous être un seul parti? Comme ça, tout le monde, au lieu de voter pour différents partis, vont voter pour un seul. Est-ce que c'est possible? On va dire non, c'est pas possible. Eh bien, si c'est pas possible pour les Koufars de s'unir entre eux dans leurs principes, parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes règles, les mêmes bases, les mêmes fondements, les mêmes principes, eh bien, c'est la même chose pour les musulmans. On se dit musulman, mais on a des règles et des principes différents parce qu'on est divisé à cause de nos divisions sur la bid'a et sur les sectes et sur les groupes qui sont propagés parmi la Ummah à travers les siècles. Et donc, si on veut s'unir réellement, eh bien, il faut que ceux qui suivent les innovations et les groupes et les sectes laissent tomber ces voies-là, laissent tomber leur fausse méthodologie et acceptent de revenir à la méthodologie que suivaient les pieux prédécesseurs. Et c'est là-dessus que j'ai expliqué, yani dans cette khutba, et c'est ça que j'ai clarifié dans cette khutba, que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit que ce n'est pas suffisant uniquement de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis une autre condition dans les versets dans le Coran, et il a mis comme condition qu'on suit la voie des croyants. Et la voie des croyants, c'est la voie des Sahaba. Puisque à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'autres croyants que les Sahaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est-à-dire que quiconque fait scission et opposition au messager, après que la vérité lui a été clarifiée, et qu'il suit autre que la voie des croyants. Donc il y a le fait de se détourner et de se séparer du messager, sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite, il y a une menace sur ça, il y a une menace aussi sur celui qui suit autre que la voie des croyants. Et la voie des croyants, c'est la voie des sahaba. Et ça, ça vient en accord parfait avec tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans la sunna également, lorsqu'il mentionne que cette umma va se diviser en 73 sectes et qu'elles seront toutes en enfer, excepté une. Alors, les sahaba ont demandé, mais laquelle, ô messager d'Allah? Et il a répondu, c'est celle qui suit ce que je suis moi-même. Et on voit que le messager sallallahu alayhi wa sallam s'est pas arrêté là. Il n'a pas dit seulement ceux qui suivent ce que je suis moi-même. Il a dit, et ceux qui suivent mes compagnons. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste dire, je suis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis tu t'arrêtes. Il faut également suivre la compréhension et l'exemple des sahaba. Hein? Puisque c'est eux qui ont été les témoins de la révélation et qui ont compris le contexte dans lequel la révélation a été révélée. Et ils ont compris comment l'appliquer et le mettre en application dans tous les différents aspects de la vie. Et comment l'expliquer, comment le comprendre avec des principes et des règles claires. Si on se détourne de leurs principes et de leurs règles, et que chacun suit sa propre raison et sa propre opinion, et se détourne de leur exemple, c'est normal que par la suite on soit divisé, et qu'on soit en toutes sortes de groupes, et en toutes sortes de fractions, et qu'on soit tous les uns séparés des autres. Après, si on veut faire un travail, si on veut s'unir, on n'est pas capable, même si on fait beaucoup d'efforts, parce qu'on ne s'approche pas à leur exemple. Et une des causes aussi pour ça, et c'est ce que je vais mentionner pour terminer, c'est que c'est bien beau de savoir que la vraie voie et le vrai chemin, c'est de suivre la voie des Sahaba, mais si on n'a pas étudié l'islam, si on n'a pas fait des efforts pour connaître, c'était quoi le manhaj des Sahaba? C'était quoi leur méthodologie? C'était quoi leur aqidah? C'était quoi leur manhaj à propos de la foi en Allah, de ses noms et de ses attributs? C'était quoi leur manhaj à propos de la foi en Al-Qadar? C'était quoi leur manhaj à propos de la position envers les Sahaba? C'était quoi leur manhaj au sujet de la foi? C'était quoi leur manhaj au sujet des sectes et des groupes et des individus qui font des innovations? C'était quoi leur manhaj à propos du comportement et de l'akhlaq? Si on n'a pas fait des recherches et on n'a pas étudié ces principes-là et ces règles-là auprès des ulama et qu'on ne les connaît pas, eh bien on peut bien prétendre qu'on suit les sahaba, mais on ne sait réellement pas si on les suit ou non puisqu'on n'a pas de connaissance de qu'est-ce qu'ils suivaient. Et donc c'est pour cette raison-là que les musulmans doivent faire des efforts pour lire des livres sur la religion, étudier la religion avec les ulama de l'islam et retourner à leurs cours et à leurs leçons pour essayer de bien connaître et de bien comprendre. C'est pas suffisant d'être né dans une famille musulmane, c'est pas suffisant d'être né dans un pays musulman, c'est pas suffisant de dire moi je parle l'arabe, hein, parce que mes parents m'ont enseigné l'arabe depuis que je suis petit et je suis allé à l'école. Ça c'est bien, c'est des bonnes choses, mais chacun doit faire des efforts par la suite pour augmenter sa compréhension et sa science. Innama al-ilmu bit-ta'allum. Ça c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la science, tu dois l'étudier, tu dois l'apprendre. Et même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans, il n'est jamais trop tard pour commencer à étudier la religion d'Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa al-ghafur rahim. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حادوا بين المناكب والأقدام تراصوا